puede optar a una provisión. جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما كان يؤذن المؤذن والمطر ينزل، قال لما بلغ حي على الصلاة قال مروا أن ينادي الصلاة في الرحال، مروا أن ينادي الصلاة في الرحال. وهذا جاء في أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، واستفاد أهل العلم ذلك أن نزول المطر يعد رخصة من الرخص لترك الجماعة أو عدم الخروج للجماعة، رخصة في عدم الخروج للجماعة. هذا إذا كان في بيته، ما إذا كان خارج فهو في الخارج يأتي يصلي، وإنما المقصود إذا كان حضرت الجماعة ولزمه الخروج إليها، فنزول المطر يعد رخصة أو يعد عذرا للتخلف عن الجماعة، ولو كان يسيرا كما جاء في حديث بعض الصحابة إن كان لا ينزل المطر حتى لا يبل أسفل لعالنا، فيترخصون بذلك، فيترخصون بذلك، فهذا لا حرج، فهي رخصة، هي رخصة، من أخذ بها جاز له ذلك. ومن أتى المسجد فإنه يؤجر على المدين، يؤجر على المدين. والله جل وعلا كما يحب أن تؤتى عزائمه يحب أيضا أن تؤتى رخصه، وكما يكره تبارك وتعالى أن تؤتى معاصيه يحب أيضا أن تؤتى رخصه. فهذه رخصة تفضل الله بها على عباده، فيعني يؤخذ بها.